أفضل من صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة ألف صلاة. بمئة صلاة. طيب، فما هو المسجد الحرام ياسر؟ في خلاف بين العلماء، منهم كل الحرام، نعم، ومنهم الذي فيه الكعبة. طيب، ما هو حجة القائلين بأنه جميع الحرم؟ منها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتالهم فيه كبير، وصدر عن سبيل الله وكفرهم به وإخراج قل المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، فقالوا إخراج أهله منه أكبر هم أهل المسجد، ولأهل المسجد ليس ماكثين في المسجد وإنما هم ماكثين في بيوتهم. ودل على أن المسجد أن المراد به المكة فيه الحرم فيه. نعم. واستدلوا أيضاً بقول الله تعالى: سبحان الذي أسمى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وسمى به وسمى بيته أمي هانم. طيب. في الشعب الأكبر. طيب. سيدنا في الحديث الإمام الصحيح أن الصلاة دخلت. في مروة أحمد. طيب. أنه كان في الحديبية نازلاً. دخل الحرم. نعم. الله سبحانه وتعالى الذين يستبقوا المسجد الحرام بعد عام هذا، فقالوا إذا كبريق المسجد الحرام فالمعنى لا يدخل الحرم. سلم أيضا بقوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوك عن المسجد الحرام والهدي معكوف، فقالوا أنهم ما دخلوا حدود الحرم، صدوهم عن الحرم كله. نعم. استدلوا بقوله تعالى: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام يرجع لهم الناس سواء العكف فيه والذات. نعم. استدلوا بقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد. ذكرناه. نعم. استدلوا بدليل من النظر، قالوا: لو أننا منعنا الناس أو قلنا أن الحرم مقصور على مسجد الكعبة لكان أهل مكة كلهم يعني يصلون في مكة في المسجد وأصبح هذا فيه حرج كبير. نعم. كذلك استدلوا بمبيت النبي صلى الله عليه وسلم في المحصن، وقالوا إن الفضل إذا كان في مسجد الكعبة فقط لكان النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى مسجد الكعبة وصلى فيه لأنه يسارع إلى فئة الخير، بما أنه صلى في المحصر فهذا يدل على أنه في أفضلية كما في أفضلية المسجد. نعم. استدل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل مكة جاء في الأبطح وكان سالم عليه نزول مكة قبل أن يذهب إلى المدينة. إيه. نعم. وقوله تعالى: من طهر بيتي للطائفين والعاكفين والعكوف هو طول المكة. إيه؟ والناس إنما يقول المكتب في بيوتهم إذا ذهبوا إلى مكة. لا هذه مهم. وسمعوا تطهيرا لمسجد الحرام لهم. لا هذه الظاهر ما لها ليس لها قدمان. ذكرنا. إذا ذكروا شو جيب؟ طيب، على كل حال الرأي الثاني استدلوا بماذا يا عادل؟ إن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة. لا. إلا مسجد الكعبة. طيب. كعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد إيليا. طيب. وغير من مساجد مكة. وأنتم لا تقوم بها. طيب، على كل حال الآن عرفنا الأدلة، لكن فيه نص يكون فيصلا في الجميع وهو حديث ميمونة. حديث ميمونة واضح وصريح.